بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية. قال رحمه الله فيما اختصر عنه: ذكر سبب نزول مشروعية التيمم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي. وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وقد رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه بيان سبب نزول آية التيمم وفيه فوائد وأحكام، منها العناية بالمال وحفظه وعدم إضاعته. فإن عقد عائشة لما انقطع طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وحبس الناس وأرسل أناس يبحثون عنه، وفي دليل على أن المال لا يضيع، والمال عصب الحياة ولا يضيع ولا يعطى السفهاء. ولذا قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعل الله الأموال قيام تقوم بها حاجات الناس وأعمالهم، فالأموال لا تضيع، لا يجوز تضييعها ولا يطعن السفهاء ولا إهمالها. وفي أن الإنسان ينبغي أن يطلب حاجاته وأمواله وأن يبحث عنها ولا يهملها. ولهذا لما انقطع عقد العائشة تلبسه طلبته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجالا يطلبونه ويبحثون عنه. وفيه من الفوائد تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة، فإن أبو بكر عاتب عائشة وجعل يطعنها في خصرتها وهي كبيرة ولم يكره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته ولو بحضرة أقاربها، وأن هذا ليس فيه عيب. وفيه من الفوائد أن بعض الناس مباركين وأنه فيهم بركة، ولهذا قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم على أبي بكر؟ وفي دليل عنه جواز أن يقال: ما هي هذه من بركتك يا فلان، يعني بركتك الذي جعله الله فيك. يعني بعض فيه أن بعض الناس مباركين وبعض الناس مشؤومين، فآل أبي بكر مباركون. ومن البركة أن نزول آية التيمم نزلت بسببه، صار فيها فرج. ولهذا قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم على أبي بكر؟ ما أصابك من شيء تكرهينه إلا جعل الله لك فيه فرجا وجعل المسلمين بركة أو كما. فانقطع عقدها وحبست الناس وليسوا على ما وليس معهم ما، فكان بسبب ذلك نزلت آية التيمم التي فيها مصلحة عظيمة وفيها فرج عظيم وفيها فوائد عظيمة للأمة، أن الإنسان إذا فقد الماء يتيمم والحمد لله. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا فقد الماء والتراب يصلي بغير ماء ولا طهور. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة يطلبون العقد وحضرت الصلاة وليسوا على معهم ماء ولم تشرع آية التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تراب، وهذا يسمى عند أهل العلم فاقد الطهورين. فاقد الطهورين كان إنسان محبوس في مكان ليس فيه تراب ولا ماء، أو مصلوب على خشبة ماذا يصلي بغير ماء ولا تراب، اتقوا الله ما استطعتم، يسمى فاقد الطهر ولا يعيد على الصحيح. قال بعض العلماء يعيد، والصواب أنه لا يعيد، وفيه دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم، بحث عنه النبي وبحثوا عنه ورسلوا الناس يبحثونه، فلما أقاموا الجبل وجدوا تحته، وجدوا العقد تحت الجبل، فلو كان يعلم الغيب قال أخرجوه من تحت البعير، دل على أن الرسول لا يعلم الغيب، وأن علم الغيب مختص بالله عز وجل. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسل. نعم. أحسن الله عليك. فاقد الطهورين هل يحتاج إلى نية الطهارة أم أنه يصلي؟ لا يصلي إذا فقد يصلي ينوي الصلاة يصلي كبر يقيم الصلاة وكبر. نعم. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. عنوان: ذم اليهود على اختيارهم الضلالة وتحريفهم الكلم والعصيان ولي الألسن. ذم اليهود على اختيارهم الضلالة وتحريف الكلم والعصيان ولي الألسن والطعن في الدين. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا ويريدون أن تضلوا السبيل أي يودون لو تكفرون بما أنزل الله عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع والله أعلم بأعدائكم أي هو يعلم بهم ويحذركم منهم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره. نعم. في هذه الآية الكريمة ذم اليهود انحرافهم عن الهدى وتحريفهم للكلم ولي الألسن واختيارهم الضلال على الهدى. ألم ترى الذين نصيبهم من الكتاب وهم اليهود النصارى يشترون الضلالة يعني يشترون الضلالة بالهدى يعني يعتاضون عن الهدى بالضلالة يشترون يعني يأخذون الضلالة عوضا عن الهدى يشترون الحياة الدنيا بالآخرة يعني يعتاضون عن الآخرة بالحياة الدنيا يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل وهم اختاروا الضلالة على الهدى واعتاضوا عن الهدى بالضلالة ويودون أن يضل المؤمنون وأن يتركوا ما هم عليه من الهدى والدين والعلم وأن يكفروا بما أنزل الله يودون ذلك. وفيه تحذير هذه الأمة أن تسلك مسلك اليهود فيصيبهم ما أصابهم. اليهود اعتاضوا عن الهدى بالضلالة واعتاضوا عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله ورسله واختيار الآخرة اعتاضوا عن ذلك في الدنيا والدنيا كلها ثمن قليل مراد الدنيا كلها ثمن قليل من أولها آخر ثمن قليل. فهؤلاء اليهود آثروا الدنيا على الآخرة واعتاضوا عن الآخرة عن الإيمان بالله والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم وعندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون صدقه ومخرجه ومدخله مثل الشمس ولكنهم استكبروا ولم يؤمنوا واختاروا الضلال على الهدى وكفروا بالله وبرسوله وأنكروا ما معهم من الحق وجحدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون ذلك ومع ذلك يتمنون أن يضل المؤمنون وأن يكفروا بما أنزل الله وأن يتركوا ما هم عليه من الهدى وفي هذا تحذير للأمة أن تسلك مسلك اليهود فيصيبهم أصابهم من إثار الدنيا على الآخرة واختيار الضلال على الهدى والاعتياض عن الحق بالدنيا. شيء من الدنيا كلها ثمن قليل، توسي الدنيا من أولها إلى آخرها فلا ثمن قليل. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا يسرون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم، وعليم بأعدائكم من اليهود، ويحذركم أن تسلكوا مسلكهم، وكفى بالله وليا لمن تولاه وأحبه ونصيرا لمن استنصره واستعان به سبحانه. نعم. ثم قال تعالى: من الذين هادوا، من في هذا لبيان الجنس، كقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء، ويقولون سمعنا وعصينا، أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه، هكذا فسره مجاهد وابن زيد وهو المراد، وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم، وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما هم عليه. وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. وقوله: واسمع غير مسمع، أي اسمع ما نقول لا سمعت، رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا استهزاء منهم واستهتار، عليهم لعنة الله. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة عنه، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا. وفي هذه الآية تحذير هذه الأمة من صفات اليهود، وأن تسلك مسلكهم فيصيبها ما أصابها، والله تعالى قص علينا خبرهم وهم مضوا، ولكن المقصود نحن كما قال الله: مضى القوم ولم يعلم به سواكم، هم مضوا وأخبر الله بصفات كي نحذرها ونتجنبها، وتحذيرا لليهود أحفادهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسلكوا مسلك آبائهم. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، هذه كلها من أخلاق اليهود التي يجب اجتنابها. ومن الذين هادوا من الجنس، يعني جنس اليهود، جنس اليهود هذا وصفهم، إلا من الله عليه بالإيمان، وليس المراد البعض، بل هذا وصف اليهود الكفار، هذا وصفهم، ومن آمن خرج من هذا الوصف. عبد الله بن سلام رضي الله عنه: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يتأولون على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون سمعنا وعصينا، يعني نسمع، يقول الرسول سمع نسمع كلامك ولا نطيعك، وهي تحذير للمؤمنين أن يسلكوا مسلكهم. يجب على المسلم إذا سمع كلام الله وكلام رسوله يقول سمعنا وأطعنا، ولا تشبه باليهود الذين يقول سمعنا وعصينا. واسمع غير مسمع، أيضا هذا وصف ثالث، أنهم يقول النبي اسمع غير مسمع، اسمع دعاء عليه، اسمع لا سمعت، لا جعلك الله سامعا، فهذا استهزاء واستهتار منهم. وراعنا، راعنا من الرعونة هو ضعف العقل، وهم يوهمون راعنا يعني راعنا انتبه لنا، انتبه لكلامنا، وهم يريدون المعنى الثاني، يريدون من الرعونة هو الضعف. فكلمة راعنا تحتمل احتمالين، تحتمل راعنا يعني انتبه لنا واهتم، وعليك أن تهتم بكلامنا، وتحتمل من الرعونة. ولما كانت الكلمة محتملة موهمة نهى الله عنها المؤمنين، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن يعني يقول راعنا ويريدون من الرعوع والضعف، والمؤمن يقول راعنا ويريدون من الرعاية والعناية. فالله تعالى نهى المؤمن أن يقول هذه الكلمة الموهمة التي تحتمل حقا وباطلا لأن شبه اليهود. ولهذا قال الله تعالى في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أتوا بكلمة تقوم مقامها وليس في احتمال، انظرنا انظرنا يا رسول الله، بدل راعنا قل انظرنا، كلمة انظرنا ما في احتمال، ما تحتمل إلا حقا، لكن راعنا تحتمل، راعنا يعني انظرنا وانتبه لنا، وتحتمل من الرعونة. اليهود يريدون المعنى السيء، فنهى الله المؤمنين أن يقولوا كلمة محتملة: يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وفي هذه الآية تعالى في هذه الآية يقول تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. هذه أربعة أمور نهى الله عن المؤمنين: تحريف الكلمة عن مواضعه، تفسير على غير تأويله، ثاني القول الثاني يقول سمعنا وعصينا، الواجب أن يقول سمعنا وعصينا، الثاني يقول اسمع غير مسمع، يخاطب الرسول اسمع ثم يدعونا لا جعلك الله تسمع، اسمع غير مسمع وراعنا من الرعونة. قال الله تعالى: لين بألسنتهم وضعنا في الدين، لما يفعلون هذا لين بألسنتهم من باب المراوغة والعناد والطعن في الدين، لين بألسنتهم وطعن في الدين. ثم قال الله تعالى أرشدهم إلى: لو هداهم الله لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقرب، لو هداهم الله لقالوا هذا، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، طبع الله لعنهم الله لبعدهم من رحمته بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا. ولو أنهم قالوا سمعنا، هذا إرشاد، هذا البديل، بديل للأعمال السيئة التي عملوها، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. أبدلهم الله بأربع كلمات: سمعنا وأطعنا واسمع سمعنا وأطعنا وانظرنا واسمع وانظرنا. لو هداهم الله لفعلوا ذلك ولكان هذا خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا. صلى الله عليه وسلم والعافية. وهذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تعمل أعمالهم وتقول أقوالهم فيصلهم وأصابهم. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. عنوان: دعوتهم إلى الإيمان مع التهديد. يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله بما نزل يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات، ومتهددا لهم أن يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس ومتهددا لهم أن يفعلوا بقوله كذا يفعل ولا ألا يفعل بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: وطمسها أن تعمى فنردها على أدبارها، يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه، وكذا قال قتادة وعطية العوفي. وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل. إيش قولهم؟ من قبل أن نطمس وجوههم. من قبل أن نطمس وجوههم. يقول بقوله من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: وطمسها أن تعمى فنردها على أدبارها. يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه، وكذا قال قتادة وعطية العوفي. وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل، ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم. وهذا كما قال بعضهم في قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا. الآية. إن هذا مثل ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى. عنوان: إسلام كعب الأحبار عند سماعه هذه الآية. وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. روى ابن جرير عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال: أسلم كعب زمان عمر. أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة فخرج إليه عمر فقال: يا كعب أسلم. فقال: ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة إلى أسفارا وأنا قد حملت التوراة؟ قال: فتركه عمر ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. الآية. قال كعب: يا رب آمنت، يا رب أسلمت، مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء بهم مسلمين. وقوله: أو نلعنهم كما لعنا. وكان هذا في زمن عمر الخطاب. نعم. كعب. نعم. وقوله: وينقل عن بني إسرائيل ويروي عن بعض الصحابة عن كعب الأحبار ووهب المنبه كلهم من أسلم المتأخرين من الكتاب، ينقل عن بعض الصحابة الأخبار عن بني إسرائيل. نعم. نعم. مصعب النقل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبوهم. هذه ما جاء فيها نص يدل على صدقها ولا كذبها. نعم. وقوله: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد. ها، يعني الذين، يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد وقد مسخوا قردة وخنازير، وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف. وقوله: وكان أمر الله مفعولا، أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. عنوان: لا يغفر الشرك أبدا إلا لا يغفر الشرك أبدا إلا بالتوبة. وفي هذه الآية وجه الله تعالى الخطاب إلى أهل الكتاب، وأهل الكتاب إذا أطلقوا يشمل اليهود والنصارى. وجه الله الخطاب إلى أهل الكتاب وأمرهم بالإيمان، وأن هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أتى بما يصدق ما في أيديهم من التوراة، فهو موافق فيما جاء به لما عندهم من التوراة. وجه الله الخطاب إلى الكتاب أمرهم بالإيمان وتوعدهم بالعقوبة إن استمروا على كفرهم بالطمس الوجوه أو ردها على عقابها أو اللعن وطرد. ثلاث عقوبات. وجه الله تعالى الخطاب إلى أهل الكتاب أمرا لهم بالإيمان ومعلنا لهم أن ما نزله الله على رسوله يصدق ما في أيديهم من التوراة ويوافقه، فهم يعلمون هذا ويرون الحق واضحا مثل الشمس، إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم موافق لما عندهم التوراة. فإذا أعرضوا وكفروا فيكون إعراضهم عن عمد وعن إعراض عن الحق وعن عداد، فيخشى عليهم من واحدة من ثلاث العقوبات: طمس الوجوه أو ردها على أعقابها أو اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل، آمنوا بما نزلنا من القرآن والسنة يوافق ما في التوراة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي هذه الأمة وأنه أصحى كذا وكذا كما في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو قال: إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنا رسولك، سميتك المتوكل، ليس فظا ولا صخابة بالأسواق ولا يزيد السيئات السيئة ولكن يعفو ويصفح. هكذا البخاري في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: إن أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا سخابة في الأسواق ولا يزيد السيئة سيئة ولكن يعفو ويصفح، كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية يقول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القرآن مصدقا لما معكم، هذا الذي نزلنا على محمد يصدق ما معكم من التوراة يوافقه، وترون هذا، ما الذي يمنعكم من الإيمان إلا الكبر والعناد، وحينئذ انتظروا العقوبة من قبل أن نطمس وجوها، طمسها يعني بأن نعميها فنردها على أعقابها، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني تهددهم بأن يقلب الوجه ويكون من الخلف، أو يكون لها عينان من الخلف فيمشي القحقرة، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أو نلعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فأنتم حينما تعرضون عن الإيمان عرضتم عن كبر وعن عناد لا عن جهل بالحق، لأن الذي نزل على محمد يصدق ما معكم، فانتظروا هذه العقوبات، طمس الوجوه ردها على أعقابها اللعن، أولا عليهم كما لعن أصحاب السبت. أصحاب السبت هم الذين طائفة من اليهود حرم الله عليهم اصطياد الحوت في يوم السبت، وابتلاهم الله يعني كان الحوت لا يأتي إلا يوم السبت يوم واحد في الأسبوع، وبقية الأيام اختفي، ففي يوم السبت تمتلئ الحيتان أمامهم وهم عاشوا عليها يشتهونها، فلم يصبروا، جلسوا مدة صبروا مدة، ثم بعد ذلك تحيلوا، فاحتالوا سال بعضهم الصاد وشوى وسموا الشوي وسألوه من أين لك، فاحتالوا فقالوا ننصب الشباك يوم الجمعة، ينصب الشباك يوم الجمعة، فتأتي الحيتان يوم السبت يأخذوا الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها وقالوا ما صدنا يوم السبت، نصب الشباك يوم الجمعة والصادس يوم السبت وأخذوا يوم الأحد. هذه حيلة ما تنفع الحيل، هذه حيلة، الحيلة على الباطل باطل، الحيلة ما تبيح. فلما فعلوا ذلك أنكر عليهم طائفة منهم، صاروا ثلاث طوائف، طائفة فعلت المنكر والصاد الحوت يوم السبت تحيلوا وفعلوا المحرم، وطائفة أنكرت عليهم وقالت نصحتهم وحذرتهم وقالت أنتم فعلتم المحرم لا يجوز لكم هذا، يخشى عليكم من العقوبة، وجعلوا بينهم حاجز، لما لم يقبلوا جعلوا بينهم فاصل حاجز، قال لا نجالسكم ولا نساكنكم حتى لا تسبب العقوبة، وطائفة سكتت ولكنهم منكرون، لكن اكتفوا بإنكار هؤلاء، وطائفة فعلت المنكر وطائفة أنكرت وطائفة سكتت. فقالت الطائفة الساكتة منكرة لكن تظن أنها لا يفيدهم الإنكار، ولهذا تقول الطائفة الساكتة المنكرة لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ما فيهم فائدة هؤلاء، لا تعظون لا يفيدهم الأرض، لا بد أن نصيبهم العذاب. فقالت الطائفة المنكرة نحن نعظهم لأمرين، الأمر الأول نخرج من عهده والمسؤولية نؤدي الواجب العليه، والأمر الثاني لا نيأس لعلهم يستفيدون. فنزل العذاب ومسخهم الله قردة وخلفه، ونجى الله الطائفة المنكرة والطائفة الساكتة سكتت، سكت الله عنها، فقيل إنها هلكت وقيل إنها سلمت، وصاروا يطلعون عليهم فرأوهم قردة وخنازير، قيل الشبان قردة والشيوخ خنازير، وصاروا يعرفونه ويشيرون إليهم ويقول ألم ننهكم، فيشيرون. قال العلماء والحكمة في أن الله مسخ القرد والخنازير أن القرد أشبه ما يكون بالإنسان وليس بالإنسان، فكذلك هذا جزاء لهم على صنيعهم، فهم الآن تحيلوا، الحيلة هذه أشبه بأنها ليست حرام ولكنها تشبه الحرام، فهي في ظاهرها أنهم ما صادوا يوم السبت، ولكن الباطن أنهم صادوا يوم السبت، فكذلك عاقبهم الله من جنس فعلهم، عاقبهم بمسخ القردة والخنازير، لأن القردة أشبه تشبه الإنسان وليست الإنسان. واسمع الله يقول في هذه القصة واسألهم عن القردة التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ابتلاء وامتحان. وإذ قالت أمة منهم للطائفة المنكرة لما تعظون الطائفة الساكتة تقول المكرة، وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، تقول الطائفة الساكتة الطائفة المنكرة هي منكرة في الواقع لكن سكتوا عنهم، يقول إما اكتفاء بإنكارها أو لا، ولأنهم يعتقدون أنه لا يفيد. ولهذا قول لما تعظون قوما لله ملكهم ومعذبهم على بشريدة. فقال الطائفة المنكرة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة يكون هذا عذر لنا أمام الله ولعلهم يتقون. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. شوف نجت الطائفة الناهية لينهى يأمر الله عن المنكر ينجو من العذاب. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. العذاب صاب فعل المنكر، والذين نهوا نجاهم الله، والذين سكتوا سكت الله عنهم. من جنس العمل، ما فعلوا شيء سكتوا سكت عنهم، وهؤلاء أنكروا نجاهم الله، وهؤلاء فعلوا أهلكهم الله. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهوا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يصنعون. من هنا يتبين المسلم أن ما يقوم به رجال هيئة الأمر أمر عظيم، ويدفعون عن الأمة الآن، يدفعون عن الأمة الآن وبإنكار المنكر والأمر المعروف يدفع الله البلاء عن الأمة إذا كثرت المنكرات في الأمة ولم تنكر جاء العذاب وعم الصالح والطالح. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لرواه أحمد إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب بعده. قد ثبت في الصحيح الحديث الصحيح من حديث زينب رضي الله عنها أن قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه الإبهامة التي تليها مثل هذا. قالت زينب أنا أهلك وفيها الصالحون، أنا أهلك وفيها الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث، وخبث هي المعاصي، إذا كثر الخبث جاءت عقوبات وعمت الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم. فالآمر بالمعروف أنه على المنكر هؤلاء لهم يعني لهم فضل عظيم يقوم بهذا الواجب، الواجب الأمر واجب على الأمة كلها، فإذا قامت بطائفة سقط الباقي الإثم على الباقين، وإن سكت الأمة عثبت. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، هم أهل الفلاح. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والخيرية إنما حصلت يعني الأمة بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فينبغي للمسلمين جميعا يعرفوا فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يعينونهم ويساعدونهم، وأن يعرفوا فضلهم، وأن يكونوا عونا لهم، وأن يحذروا من إلصاق التهم بهم وتضخيم الهفوات التي يفعلها بعض ضعفاء الدين والإيمان والبصيرة، أو بعض من في قلبه مرض من الذين يتكلمون في الهيئات ويضخمون الهفوات ويلصقون بهم التهم. الخطأ ما في أحد معصوم من الخطأ، كل واحد يخطئ، إذا كان الجهات يخطئون فغيرهم في الوزارة في الخير يخطئون أكثر، ولا تضخم أخطاءهم ولا هفواتهم. لكن هؤلاء إما ضعفاء إيمان بصيرة أو من في قلبه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب على المسلم يكون عونا لإخوانه الدعاة والأمن المعروف عن المنكر، وأن يكون من صالح هذا الدين، لا يكون مخذلا ولا منفرا من الحق. نعم.